الكبير كبير الكبير كبير الكبير كبير الكبير كبير الكبير كبير الكبير خلي بالك من اللي بالي بالك لو جالك يوم ينمنم قول له روح لحالك وما تحكيش كتير وما ترغيش كتير روح بعيد ورد رد الكبير كبير مقامه عيبا من كلامه ايه الكبير مقامه عيبا من كلامه والخسيس يا ابو عمه عيبا من سلامه انا لفيت كتير انا لفيت كتير في الدنيا وما شاء بص الكبير كبير يا كبير هتيجي معاك حلاوة العبها بذكاء هتيجي معاك حلاوة ما تعكش يا ابو عمو لا تروح في الضراوة ومهما تكون خطير مهما تكون خطير ده انا جدك ونص نص الكبير كبير الكبير كبير الكبير كبير الكبير كبير يبقى النص نص والاصيل اصيل حتى نعش في فوق الكبير كبير يبقى النص نص والاصيل اصيل حتى نعش في فوق انت يا تحرق ويا تطلع وني تاخد لك حصة. تقليش عليا يمه ما تخافيش خلينا سافر ما تخافيش عليا يمه ما تخافيش خلينا سافر ما انت عارفه ظروفي يمه الظروف خلتنا ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش عليا يمه ما تخافيش ما تخافيش يما تقيل عليا والحياة والعيشة صعبة يما تقيل عليا والحياة والعيشة صعبة يما هاجي الأرض التانية يا ناس عايشين في الغربة يما تقيل عليا والحياة والعيشة صعبة حملي يما تقيل عليا والحياة والعيشة صعبة يما هاجي الأرض التانية يا ناس عايشين في غربة اليوم إليه واللي نفسي كله فيه ممكن أوصل يوم إليه وانت دعواتك يا أمي قلبي يرتاح اللي بيه واللي نفسي كله فيه ممكن أوصل يوم واللي نفسي كله فيه ممكن اوصل يوم اليه وانت دعواتك يا امي قلبي ارتاح للي بيه ربنا يحجب منايا ولا سعدي وكل نايا ربنا يحجج منايا والجسد وطول نايا والجراجة تاني بلدي جاي وجاي بالخدمة حقايا ربنا يحجج منايا والجسد وطول نايا ربنا يحجج منايا والجسد وكل نايا والجراجة من بلدي جاي وجاي بالخدمة حقايا ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش عليا يما ما تخافيش ما تخافيش فين يا أمي عطف قلبك اللي كان يوهب لحبك يا امي عطف قلبي اللي كان يوهب لحبي وابقي يما ان سقفت مش في ايد السلة جنبك خافيش ما تخافيش ان يا امي عطف قلبي اللي كان يوهب لحبي يا أمي عطف قلبي اللي كان يوهب لحبك وابقي يما إن سآخر مش بإيد استنى جنبك ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش عليا يما ما تخافيش ما تخافيش حبيبي وفات هدي ماشي لوحده في طه ليه اللي فات حبيبي وفات هدي ماشي لوحده في طه ليه الفرصة جات وفات هدي لو سمع كلامي Yeah. الله.